بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الإنسان يتقلب في نعم الله صباح مساء، وقليل من يقوم بواجب الشكر. فأي نعمة يا أهل الإسلام أكبر من الإيمان؟ وأي دين أعظم من الإسلام؟ به الأمن والأمان في الدنيا والآخرة على العقول والأعراض والأديان وعلى الأنفس والأموال والأوطان. دين الحنيفية السمحة والفطرة السليمة يعلو ولا يعلى عليه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون، حفظ الإسلام الدين بما أقام عليه من الآيات البينات والحجج الواضحات التي تناسب الفطور وتوافق العقول، وحماه بما رتب عليه من المثوبات ليترغب أهله على الاستقامة عليه، وحماه بما رتب على مخالفته من العقوبة حتى لا يخرج أحد منه ويفضل الردى بعد الهدى. فمن خالفه بالكلية قد قتل، من بدل دينه فاقتلوه، وإلا فكل بحسبه. وحماه بما أوجب على أهله من الجهاد والدفاع عنه. وأما حفظ الأنفس فبلغت غاية منتهاها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. وليس هذا الحفظ مقتصرا على الأنفس المؤمنة، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. بل في الإسلام البهائم والطيور حفظت أرواحها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الذنوب عند الله، وذكر منها: ورجل يقتل دابة عبثا، فالدماء في الإسلام لا يتلاعب بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأما حفظ الأعراض فحماها من كل نواحي، فحرم الزنا وسد طرقه وشرع النكاح ويسر سبله، بل أباح التعدد حفاظا على المجتمع من الفواحش. يقول عليه الصلاة والسلام في تيسير النكاح: خير النكاح أيسره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة، أي من بركتها على أهلها وزوجها، تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. والبعض يأبى إلا أن يعسر، فيغالي في المهر، ويشدد في الطلب، ويحتاط في الشروط. وليس هذا والله مكرمه، بل هو سبيل لانتشار الفواحش وازدياد العوانس. دين الله عباد الله: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإياكم ونشر الفتن والفساد في الأرض، فالشرط الدين والخلق. وأما المال، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومن حفظ الأعراض أيها المسلمون إقامة حد الزنا والقذف. فمن قذف عفيفا بالزنا فقال يا زاني، فعليه الحد 80 جلدة، إلا أن يأتي ب4 شهداء أو يقر المقذوف بذلك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ومن حفظ الأعراض تحريم اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر، فيه القتل بكل حال إذا كان بالغا، وإلا فالتعزير البليغ. قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا إن دل فإنما يدل على انتكاس الفطر وقذارة النفوس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وقال في حق النساء: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. ومن الطعن في الأعراض التنابذ بالألقاب والسخرية واللمز والغيبة. كل هذا محرم في دين الإسلام حفاظا على الأعراض. وأما حفظ الأموال فقد حفظ الإسلام على الناس أموالهم، فحرم أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن هذا المنطلق حرم الربا، فهو أكل للمال بالباطل. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم ذنب أكل الربا: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الربا 72 بابا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام. وفي رواية: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. أيها المسلمون، هل يخطر ببال أحد أن أحدا يقدم على هذه الفاحشة النكراء؟ فاحشة يقشعر الجلد من ذكرها، لا تعادل أيسر الربا. فكيف بمن آمن بالرحمن وصدق بأحاديث خير الأنام أن يتجرأ على فعل هذه الجريمة النكراء؟ كيف تستساغ الحياة والله يتوعد ويهدد: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بل قال الله: ومن عاد، أي إلى الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكأن الناس في سكرة أعماهم حب المال فأنساهم سخط الجبار. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، من دخل في الربا فإنه لا يكاد أن يخرج منه، لأن الحرام يجر الحرام، وكيف يفلح من بارزه الرحمن؟ فآكل الربا الفقر مكتوب عليه في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفقر الدنيا إما بذهاب المال وإما بفقر القلوب، وفقر الآخرة ذهاب الحسنات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم منتقلون من هذه الدار إلى دار هي القرار، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، كل نفس بما كسبت رهينة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فمن الضرورات التي حفظها الإسلام العقول، فالإسلام من كماله حفظ الضرورات الخمس: الأديان والأنفس والأعراض والأموال والعقول. فالإسلام صان العقول من كل ما يؤثر فيها، فحرم الخمر لأنها تذهب العقل، وإذا ذهب العقل ارتكب الإنسان كل رذيلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وإن على الله لعهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكي ثمنها. فهؤلاء 10 ملعونون في الخمر. والخمر اسم لكل مسكر تحت أي مسمى كانت. يقول عليه الصلاة والسلام: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، فالأسماء لا تغير الحقائق. عباد الله، وإن مما يؤثر على العقول بل على الأرواح والأجسام ما فشى في هذه الأيام وقبلها من أيام، ألا وهو المخدرات بأنواعها. اعتداء على العقول ما بعده اعتداء، تفسد العقول وتورث الخبال وتسهل فعل الفواحش والتعدي على الناس والأموال. فكم شتتت من أسر وضيعت من أناس، بل كم أحدثت من جرائم قتل حتى تعدى ذلك إلى الآباء والأمهات. بل ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الحشيشة أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وهي حرام. قال صاحبها: يجلد كما يجلد صاحب الخمر. وقال الذهبي الإمام: والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام بالإجماع، يحد شاربها كما يحد شارب الخمر. وقال ابن حجر المكي: فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر، فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه، فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر. أيها المسلمون، إن هذه المخدرات سموم يقتل الإنسان بها نفسه. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فمتعاطيها معرض نفسه للتهلكة وحلول وعيد الله عليه. فليتب إلى الله من زلت به نفسه وأغواه شيطانه، وليلجأ إلى الله وليعالج نفسه، فمن تاب تاب الله عليه. وليحذر المسلم من مخالطة قرناء السوء فإنهم أصل البلاء. وليحذر الأولياء من إهمال الأبناء وعدم مراقبتهم وتوفير المال لهم دون مساءلة وتجوالهم في البلدان دون مصاحبة. فالشر مستطير وأهل السوء كثير، فحذاري حذاري من الإهمال والتفريط. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا قدر الإسلام الذي من الله به عليكم، واشكروا الله على نعمه، وسلوه العافية في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.